بسم الله الرحمن الرحيم. يا اللهم اني الا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين دع عزاهم ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. نظرت الى قبر النبي فهالني جماله نظر من بعده قبل غربه فعلت اذا كان الجدار منورا فما زال ترغب النور محمدا وما زال جوف القبر وزال غربه ونور رسول الله من نور ربه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. عود كريم طيب مبارك الى القرآن الكريم. تلاوة القرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ خالد فتوح حسني القارئ والمفيد من بشار مركز من الأدعية بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا لكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك القادر عليه فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى Thank you. Amen. Yeah. لا بص انا بخت مسرح في قدامك بعد كده في الفيلم والله مسرح قدامك بعد كده في الفيلم قال لك لا ليُنذِرَ تخلنا العزيز عاد الله رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين تلا برانية مجاربة لا علينا فدولة القارئ الشيخ خالد تنبيح اسمي القارئ والمكيب من الشعر على سلسة